الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أخواني في مجلس جديد من مجالس شرح الأربعين النووية. جاء في الحديث الخامس عشر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمه الله. طبعا هذا الحديث يا أخواني حديث من الأحاديث المهمة التي نحتاجها في حياتنا إذا ما أردنا أن تنصلح أحوالنا وأن تنضبط معاملاتنا وتصرفاتنا. دائما نكرر هذه العبارة يا أخواني: ديننا دين عظيم، دين جاء ليضبط لك تصرفاتك وأقوالك وأفعالك، يضبط لك تفكيرك، كيف تفكر، ماذا تقول، بماذا تجيب، كيف تدبر أمورك. الدين الإسلامي طبعا جاء ليوضح لك كل هذه المسائل، وحتى أن الرابط والصلة طبعا بين قضية الأخلاق وقضية الإيمان هذه قضية مهمة يا أخوان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار وفي هذه الجمل الثلاثة، وهي جمل شرطية كلها معلقة، قال: من كان يؤمن فل، من كان يؤمن فل، من كان يؤمن فل، كلها جمل شرطية علقت. علق النبي صلى الله عليه وسلم قضية الإيمان بأعمال صالحة، وهذه الأعمال الصالحة من ضمن الأخلاق يا أخواني. هذه أخلاق، هذه أخلاق، أخلاق قولك الكلام الطيب وإكرامك لجارك وإكرامك لضيفك، هذه أخلاق حميدة دعا إليه الإسلام وحثك عليها أو على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصلة والرابط يا أخواني، ومن أراد أن يفصل بين قضية الأعمال وقضية الإيمان هذا لن يفلح، بل إنه يكون من المرجئة، والمرجئة صنع ذلك، المرجئة تحاول أن يفصلوا الأعمال عن مسمى الإيمان. لكن في ديننا أبدا هذا الكلام مرفوض. عقيدتنا، منهجنا الذي تعلمنا وتربينا عليه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، ذكر منها الحياء، قال: والحياء شعبة، والحياء خلق من الأخلاق، خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الإسلام. لذلك يعني من الفوائد التي يمكن طبعا أن نستفيدها في هذا الحديث أهمية الربط يا أخوان بين قضايا الإيمان والأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من فوائد هذا الحديث أنه جمع بين أمرين، جمع بين قضية الإيمان بالله عز وجل، أي أنك عندما تتقرب تفعل هذه الأفعال تفعلها لماذا؟ ما الذي يجعلك لا تتكلم إلا بالكلام الطيب؟ ما الذي يدعوك إلى أن تبتعد عن الكلام السيء والفاحش والبذيء؟ ما الذي يدعوك إلى أن تكرم جارك؟ ما الذي يجعلك تكرم ضيفك؟ ما الذي يدعوك؟ إيمانك بالله عز وجل. لذلك انتبه إلى أول الكلام، لماذا قال من كان؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر. وهذا أيضا يا أخواني، هذه الجمل الثلاثة أصلا ما ركبت بهذا الشكل إلا كما يقول علماء البلاغة والفصاحة وعلماء اللغة وأهل التربية وأهل السلوك، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحفز وأراد أن يشجع وأراد أن يشوق. يتخيل هذا الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الكلام أمام الصحابة، ما الذي يتوقع من الصحابة؟ يعني ردة فعل الصحابة كيف تكون؟ النبي يتكلم ويقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني حتى ليكون شارد ما هو منتبه تماما أو ما هو مركز على الموضوع كثيرا يركز وينتبه، ينتبه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أسلوب، أسلوب علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أسلوب التشويق والإغراء والحث والترغيب. فإذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل لا بد أن تستخدم هذا الأسلوب، لا بد أن تكون مرغبا ومشجعا ومحفزا للآخرين، لا بد أن تدعو إلى الله عز وجل بنفس الطريقة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استخدم الترغيب والترهيب، حيث استخدم الترغيب والترهيب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين قضيتين: إيمانك بالله واليوم الآخر، حتى أنك دائما تكون مستعد للقاء الله عز وجل، دائما تكون مستعد للقاء الله عز وجل لتلك اللحظة التي سوف تموت فيها، ثم بعدها تلقى ربك عز وجل، حيث هناك يوم القيامة يوم الجزاء والحساب. إن عملت خيرا وجدت خيرا وإحسانا وجودا وفضلا من الله تبارك وتعالى، وإن عملت شرا لقيت جزاءك عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخوان القول الخير الطيب، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، الأصل في المسلم أن يكون كلامه طيبا، أن يكون أصل كلامك طيبا، والكلام الطيب والكلام الخير والكلام الذي فيه من الخير ما فيه إما أن يكون خيرا بذاته، وإما أن يكون خيرا وطيبا لمقصده الحسن، لأن هناك مقصد حسن تريد من خلاله أو من خلال كلامك تريد أن تصل إلى مقصد حسن. طيب الكلام الطيب في ذاته هو قراءة القرآن مثلا وذكرك لله عز وجل وتسبيح الله عز وجل وغير ذلك، يعني أن ينشغل لسانك بذكر الله، فهذا كلام خير بذاته، هذا الكلام خير بذاته. تمام، فليكثر الإنسان من قراءة القرآن وليكثر من التسبيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا، فليقل خيرا. طيب النوع الثاني من الكلام الخير، النوع الثاني هو يكون خيرا لكن من جهة ليس بذاته، بل لأنه يحمل في طياته مقصدا حسنا، يعني وهذا هو الكلام المباح يا أخواني. يعني الكلام هو ثلاث أنواع: إما أن يكون كلاما حلالا، إما أن يكون كلاما واجبا عليك عفوا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون مباحا. تمام، فالكلام الواجب أحيانا يجب عليك أن تتكلم، لا سيما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن تتكلم، لكن تتكلم وتراعي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليكن خيرا، وليكن كلامك خيرا بذاته طبعا، ويصل وتستطيع من خلال استخدام الحكمة والأسلوب الحسن، وتختار الزمان والمكان المناسب للنصيحة مثلا أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فليقل خيرا. النوع الثاني حرام، قد يكون الكلام كله حرام، كلام الفحش، كلام البذيء، كلام السيء، الكلام اللي فيه طبعا والعياذ بالله شرك وكفر، هذا كله حرام، الإنسان يبتعد عن هذا أبدا. أما النوع الثالث وهو المباح، الأصل فيه أنه مباح، لكن الكلام المباح يا أخواني إذا كان المقصد منه مقصدا شرعيا فأنت مثاب على ذلك الكلام، حتى الكلام المباح، حتى الكلام المباح فهذا يكون خيرا ليس بذاته، وإنما لأنك من خلاله تصل إلى مقصد حسن، مقصد حسن. يعني مثلا جلوسك بين رفاقك والمداعبة طبعا مثلا المزاح بالضوابط الشرعية، لا نقول بعدم ضوابط، لا ضوابط شرعية، مزاحك بين إخوانك، مداعبتك لهم، هذا تثاب عليه إذا كان مقصدك من هذا الأمر أن تزيل الوحشة من قلوبهم وأن تؤنسهم وأن تحصل الألفة والمحبة فيما بينكم. كلام الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها هذا كلام مباح بحد ذاته تماما، لكن إذا كانت المزاح والمداعبة والملاطفة والكلام الطيب بين الزوجين طبعا هذا يكون له مقصر أن الحياة الزوجية تستمر وأن الألفة بين الزوجين تكون موجودة، فأنت مثاب على هذا الكلام. رأينا يا إخواني الكلام إما أن يكون خيرا بذاته وإما أن يكون خيرا لأنه يرمي ويهدف إلى مقصد من المقاصد الحسنة التي حثك عليها الإسلام ونبهك عليها الإسلام. قال أو ليصمت، يعني يسكت، يصمت يسكت يعني. ولذلك يا إخواني الأصل كما يقول النووي رحمة الله عليه، اعلم كما ذكر في طبعا معنى كلامه في كتاب الأذكار، اعلم رحمك الله أنه إذا استوى عندك الكلام والسكوت، تمام، استوى عندك الكلام والسكوت فاعلم أن مصلحة السكوت أولى مصلحة الكلام. وحتى نحن في الأمثلة الدارجة يقول لك إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. طبعا هذا الحديث يا أخواني فيه لأنه أمر فليكن أمر، وهذا فيه أمر يعني يجب عليك أن تسكت إلا في الخير، لكن هذا لا يعني أن تعيش حياتك صامتا أو ساكتا، لا، الإسلام ما منعك أن تتكلم بالكلام المباح. الآن أقول الكلام المباح يعني الأصل فيه أنه مباح، إذا كان فيه مقصد شرعي صحيح فأنت مثاب حتى على هذا الكلام، حتى لو لم يكن له مقصد شرعي صحيح فالقضية يعني فيها إباحة فيجوز لك أن تتكلم بهذا الكلام. ثم قال في الحديث أو في الجملة الثانية قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. طبعا الجار إما أن يكون جارك في البيت وإما أن يكون جارك في دكان طبعا وإما أن يكون جارك في مركبة يعني يكون رفيقة في نفس الكرسي هذا جار، فليكرم جاره. والجيران طبعا، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإكرام يا أخواني، قال فليكرم، ما قال فليعطي الدراهم مثلا، لأن قضية الإكرام أوسع من قضية إعطاء الدراهم والدنانير أو المال للجار، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال فليكرم، ما قال فليعطي الدراهم أو المال أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه ذلك، لا لا لا أبدا، بل إن القضية الإكرام هذه تبقى مطلقة يحددها العرف، تمام. فالإكرام يا أخواني كما يقول العلماء إذن ليس معينا، بل ما عده الناس إكراما فهو إكرام، وهذا يختلف من جار إلى جار. فجارك الفقير مثلا ربما إذا أعطيته رغيف خبز واحد هذا يعتبر منتهى الإكرام عندك، لكن جارك الغني هذا لا يعتبر منتهى الإكرام عنده. وكذلك الجار يعني كما يقول العلماء، هل الجار هو الملاصق أو المشارك لك في السوق كما ذكرنا أو المقابل لك أو ماذا، أو كما يقال الجار 40 دارا، هذا ذكر في بعض الآثار ذكره البخاري في الأدب المفرد، الجار قال وقد ورد أن الجار 40 دارا. طبعا يقول العلماء هذا في زماننا صعب أن الجار 40 دار، يعني اليوم في زماننا هذا حي كامل الجار 40 دار اليوم حي كامل، أو الآن حتى في القرى يعني تقريبا قرية كاملة، أحيانا تجد القرية أصلا ما فيها 40 بيت، تمام، يعني قرية كاملة. لكن هذا الكلام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء طبعا إن الجار يعني إذا كان 40 دارا، هذا إذا صح الأثر يعني، طبعا هذا يختلف في المدن والقصور والبنايات وما شابه ذلك. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. طبعا قبل ذلك يا أخواني الجيران كما تعلمون على ثلاثة أنواع، هناك جار له عليك ثلاثة حقوق، له ثلاثة حقوق عليك، وهناك جار له حق حقان عليك، وهناك جار له كم حق، حق واحد فقط. أما الجار الذي له عليك ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، فهو الجار المسلم القريب. حق الإسلام هذا واحد، وحق الجوار تمام، وحق القرابة اللي هي صلة الرحم. أما الجار الذي له عليك حقان فهو الجار المسلم الغريب، مو القريب تمام، الغريب يعني له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وأما الجار الذي له حق واحد عليه هو الجار الكافر، الجار الكافر تمام، الجار الذمي طبعا، الذمي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جيرانه، كما أنه صنع مع ذلك الفتى اليهودي لما دخل عليه ثم طبعا أمره أن ينطق بالشهادتين فنطق بالشهادتين وأسلم قبل أن يموت تمام. هذا له حق واحد، هو حق الجوار، هو حق الجوار، حق الجوار. طبعا في هذا الحديث يا أخواني فيه أيضا الحث على حفظ اللسان. الإنسان عليه أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه من كل سوء، واللسان يا أخواني هو منبع كل شر حقيقة. لذلك جاء في الأثر أن قال أن ابن آدم إذا أصبح تأتي الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن منك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر لغوه أو كثر إثمه، ومن كثرت آثامه دخل في النار أو النار أولى له، أو كما قال رحمه الله. والشافعي رحمه الله كان يرى في هذا الحديث أن الإنسان يعني معنى كلامه رحمه الله أن يزن كلامه قبل أن ينطقه، أن تزن كلماتك قبل أن تخرج من فمك، لأن هذا اللسان يا أخوان هو منبع الشرور، هو منبع الشرور. لذلك رحم الله من قال احفظ لسانك أيها الإنسان لا يزغنك إنه ثعبان، كم في المقابل من قتيل لسانه كان تهاب لقاءه شجعان، كم من رجل طبعا قتل بسبب كلمة يا أخوان. فلذلك الإنسان يحرص وينتبه على كلامه، إن كان كلامك خيرا ويصيب موقعه ويؤتي ثماره الطيبة اليافعة تكلم وقل خيرا، لكن إذا كانت هذه الكلمة تؤذيك وتضرك في دنياك ودينك فلا تتكلم بها، احسب لهذه الكلمة التي تتكلمها حسابا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يا أخواني أن حفظ اللسان أصلا من حفظ اللسان وإكرام الجار وإكرام الضيف وغيرها من أعمال البر والإحسان، إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل فإنه بإذن الله يكون سعيه مشكورا. لكن إذا فعل الإنسان يعني بعض الناس تجد أخلاقه عالية تمام، لا يتكلم إلا بالكلام الطيب مثلا، ولا يتعامل مع الجيران إلا بالمعاملة الحسنة، وإذا جاءه طبعا ضيف مثلا يكرمه تماما، لكن كل ذلك من أجل الدنيا، يفعله من أجل الدنيا ومن أجل الرياء والسمعة وما شابه ذلك، هذا سعيه مأزور وليس مشكور يا أخواني. لذلك لاحظ في القرآن الكريم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الله يا أخواني كثيرا من تصرفاتك وأفعالك وأخلاقك يصلحها لسانك. إذا تلاحظ الآية ركز في الآية ومعنى الآية، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إيش النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم. فإذا أردت أن يصلح عملك وأن يكون عملك طيبا وخيرا فحسن ألفاظك، حسن ألفاظك وانتقل الكلمات الطيبة، وانتقل الكلمات الطيبة. لذلك أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون يعني وإننا نحب أن نجالس أقواما ينتقون كلماتهم كما ينتقى أطالب الثمرة. شلون فاكهة تنقيها؟ تنقي الفاكهة الطازجة طبعا والفاكهة الطيبة، كذلك هؤلاء يختارون الكلمات الطيبة. وأنا أنبه يا أخواني كم من صديق خسر صديقه بسبب كلمة جارحة. لذلك حافظوا على هؤلاء الأصدقاء واحرصوا وحرصوا عليهم، لذلك لا تجرحهم، احرص على أن لا تجرح صديقا لك أو أخا لك طبعا بكلمة بكلمة تخرج منك، واحسب لهذه الكلمة التي تخرج من فيك حسابا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لفظ لهذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يا أخواني، طبعا هذا أدب من الآداب التي حثنا عليه الإسلام. والضيف حقيقة هو الذي ينزل بك، هو الضيف الذي ينزل بك، كأن يأتيك رجل مسافر تمام ينزل بك، فهذا ضيف يجب عليك أن تكرمه، أن تهيئ له الطعام المناسب تماما، أن ترحب به طبعا، أن تؤانسه بالكلام الطيب، هذا كله يدخل في إكرام الضيف. طبعا العلماء ذكروا قضية يا أخواني، فرق بعض العلماء بين القرى والمدن حقيقة، طبعا ذكر هذا الأمر بعض العلماء، قالوا إنما تجب هذه الضيافة إذا كان القضية في القرى، في القرى ما في لا فنادق مثلا ولا مطاعم تمام، لكن بعضهم فرق بين القرى والمدن، قال المدن فيها مطاعم فيها فنادق تماما، فلا يجب عليك وجوبا كونك تعيش في المدينة، وإنما يستحب لك هذا الأمر استحبابا. أما إذا كنت في قرية ودخل عليك ضيف وجاءك ضيف فيجب عليك أن تكرمه، فيجب عليك أن تكرم ذلك الضيف، لأنه طبعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة يعني واجب عليك أن تكرم ذلك الضيف ثلاثة أيام، كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخلاق الفاضلة وهذه الأخلاق الحسنة يا أخواني دعانا إليه الإسلام، حتى تبقى الألفة بيننا، وحتى نبقى متقاربين متحابين متعاونين متعارفين. وهذا الأمر بخلاف أهل الملل، أهل الملل الأخرى، أهل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم، أحيانا تجد الجار لا يعرف جاره، الجار لا يعرف جاره، وهذه مشكلة، كيف لا تعرف جارك؟ حتى طبعا حتى إكرام جارك، إكرام جارك يختلف، يعني أحيانا يعني مجرد السلام عليه يعني يلقاك تسلم عليه ترحب به تجلس عنده، طبعا هذا إكرام، وأحيانا طبعا عزيمتك له هذا يدخل في باب الإكرام. وقلت لكم الجيران يختلفون طبعا، فنحاول يا أخواني أن نحرص وأن نسعى إلى أن نطبق هذه الأخلاق التي دعانا إليها الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.